يا رب سالات بجاه الطهر مولى الايادي يسر لعبدك ثلاث العفو والعافي واللطف يوم التناجي وهب لعبدك ثلاث الفتح والنصر في الدنيا وقهر الأعادي ولب فضلك ثلاث الجمع في الروضة هل غنى بشاد وشادي في غنج لحظ الثلاث السمر والسحر كامن والسيوف الحداد وقد سكن في الثلاث داخل ضلوعي وفي قلبي وداخل فؤادي حتى عدمت الثلاث منامي عيني تجافني وشربي وزادي ولو سمح بالثلاث نظره وقبل وراش فيما جفاني رقادي ولا عرفت الثلاث ولا عرفت الثلاث الشوق والوجد في جنح الدجى والسهاد لكن بخل في الثلاث لكن بخل بالثلاث فيا نسيم الصبا إن شفت مالك يادي بلغ لخلي ثلاث مهجة تحية رسالة حاضره بالبوادي بعرفي احكي ثلاث المسك الأذفر وعار فالكادية والزبادي وصال وقاب الثلاث أقدام ساجرانا والأرض ثم الأيادي وعاتب في ثلاث في طول هجره وإعراضه وتارك افتقادي واشكيه مني ثلاث من عاذله والرقيب وهكذا أهل العناد ومن سعى في ثلاث في الزور والغدر ذوم ما المكر بأغلى الوداد لذاك ضاع مثلا لذاك ضاع مثلا ايتا بخله ويواصل سيدي بعد البعاد والقرب هذا الثلاث والقرب هذا الثلاث على المصطفى المختار سيد العباد والآل أهل الثلاث يا سيدي والآل أهل الثلاث أهل التقى والوفاء والفوز يوم المعادي ما دام وتر الثلاث يا ربي ما دام وتر الثلاث ما دام وتر الثلاث يا ربي ما دام وتر الثلاث